وأيضا في هذا المقام مقام تجديد الإيمان يحترز المرء من النفس الأمارة كما قال الأمارة بالسوء، كما قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه النفس، النفس البشرية سبحان الله يجتمع فيها أمور كثيرة جدا، ويحتاج العبد إلى أن يعمل على السلامة من نفسه فيما تأمره به وتدعوه إليه من شر. النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، ولهذا تجد الإنسان من داخله تأتي أوامر بالسوء من داخله تنبع من نفسه. وإذا أصبح المرء مطاوعا لنفسه فيما تطلب فيما تدعو إليه هلك، أهلكته نفسه. ولهذا الذي ينبغي مع النفس هو ما ذكره الله في قوله في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ليس كل ما تطلب الناس تطاوع فيه، وإنما ينظر ما قدم لغد، ماذا قدمت نفسه لغد، ما الذي ينفعه غدا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فيحاسب نفسه ويزن أعماله في هذه الحياة الدنيا قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم جدا، هو حقيقة من أعظم وأهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم في هذه الحياة الدنيا، العمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه ونقاء دينه وصلته بربه تبارك وتعالى، وأن يكون هذا التعاهد مستمرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل.